بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة تحفة الملأ في تفسير سورة سبأ في الحلقة الرابعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لقد كان لقبيلة سبأ في مسكنهم دلالة على قدرة الله عز وجل، فقد جعل لهم بستانين عن يمين وشمال، وقال لهم: كلوا من رزق ربكم واشكروا نعمه عليكم، بلدتكم كريمة التربة، حسنة الهواء، وربكم غفور رحيم. أولا، من هو سبأ؟ إن سبأ رجل ولد 10، سكن في اليمن منهم 6 وفي الشام منهم 4. هذه أصل القضية. سبأ رجل ولد 10، سكن اليمن منهم 6 والشام منهم 4. في الباب حديث ابن عباس يقول: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبأ، ما هو، أرجل أم امرأة أم أرض؟ فقال: بل هو رجل ولد 10، سكن اليمن منهم 6 وبالشام منهم 4، أما اليمانيون فمزحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير، وأما الشام شامين فلخم وجزام وعاملة وغسان. الحديث إسناده حسن. نفس الرواية جاءت، نفس المعنى جاء في رواية أخرى عن فروة ابن مسيك، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ فقال: نعم، فقاتل بمقبل قومك مدبرهم. فلما وليت دعاني وقال: لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام. فقلت: يا رسول الله، أرأيت سبأ واد هو أو جبل؟ إيش قصة سبأ دي، وادي جبل ما هو؟ فقال: لا، بل هو رجل من العرب ولد له 10، فتيامن 6 وتشاءم 4، تيامن الأزد والأشعريون وحمير وكنده ومزحج وأنمار، وتشاءم لخم وجزام وعاملة وغسان. وهذا إسناده حسن. مملكة سبأ بلدة في شرق اليمن، مركزها مدينة مأرب، وأشهر ملوكها بلقيس التي عاشت في زمن نبي الله سليمان، وردت قصتها كاملة في كتاب الله عز وجل، بدءا من قول الهتهت لسيدنا سليمان: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وانتهاء بقوله تعالى: قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أصل الكلمة، معنى كلمة سبأ من السبأ، السبي، أو تدل في أصلها على نقل شيء من بلد إلى بلد آخر. وعلماء يعني النسب يقولون اسم سبأ عبد شمس ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، ثم بهذا قالوا أنه أول من سبى من العرب، ويقال له الرائش لأنه أول من غنم في الغزو فأعطى قومه، وذكروا أنه بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه المتقدم، وقال في ذلك شعرا: سيملك بعدنا ملك عظيم، نبي لا يرخص في الحرام، ويملك بعده منهم ملوك، نعم يدينوه القيادة بكل دام، ويملك بعدهم منا ملوك، يصير الملك فينا باقتسام، ويملك بعد قحطان نبي تقي مخبت خير الأنام، يسمى أحمدا، يا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعامي، فأعضده وأحبوه بنصري بكل مدجج وبكل رامي، متى يظهر فكونوا ناصريه، ومن يلقاه يبلغه سلامي، متى يظهر فكونوا ناصريه، ومن يلقاه يبلغه سلامي. المقصود ولد له 10 ليس من نسله مباشرة، إنما في نسله هؤلاء 10 قد يكون أبناء ومنهم أحفاد وكذا وكذا. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، في نعمة، في غبطة في بلادهم، عيش رغيد وأرزاق واسعة، زروع يانعة، ثمار نضيجة. أرسل الله إليهم رسلا تأمرهم بأن يأكلوا من رزق الله، وأن يشكروا نعمه عليهم بتوحيده وعبادته وحده. يقال كانت المرأة تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل تختلف فيه الثمار، فتتساقط من الأشجار في ذلك ما يملأه من غير أن تحتاج إلى كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستواءه، فقط شايل زنبيل أو مقطف على رأسها وتمشي بين الأشجار فتتساقط على رأسها، يمتلئ هذا المكتل من نضج الثمر وكثرته واستوائه. جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. كان الجيش السبئي من أقوى الجيوش في ذلك الزمان، وتعرف هذا من قوله تعالى: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرون. سبحان الله، تذكر يعني كتب السير والتاريخ أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث ولا شيء من الهوام، لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله جل جلاله بهم ليوحدوه ويعبدوه. جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا وما جزاء المعرضين الذين يكفرون نعمة الله عز وجل. فأرسلنا عليهم سيل العرم، عوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد، كما قال الله تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. أو كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، السيل الجارف الشديد الذي خرب سد مأرب وأغرق البساتين، وبدلهم الله بجنتيهم المثمرتين اليانعتين، جنتين ذواتي أكل خمط، الثمر المر الكريه الطعم، وأثل شجر معظم شوك شجر يسمى أو شبيه بالطرفاء لا ثمر له، وقليل من شجر النبق كثير الشوك، تبدلت بدلوا فبدل الله بهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أعرضوا عن المنعم وعن عبادته، بطلوا النعمة وملوها، حتى قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. سبحان الله، من نعم الله عليهم يقولوا اجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني من اليمن إلى بيت المقدس قرى، كل من تماشي أشجار ظلال ثمار أمن، حاجة يعني تفوق الوصف. وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هل هناك نعمة أجل وأعظم من هذه النعمة؟ القوم بطروا هذه النعمة، ملوها، تمنوا أن يباعد الله بين عين صحاري وعايزين مناطق قاحلة تكون بين القرى، بين كل قرية وقرية، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. ملوا هذا، بطروا، كما بطر بنو إسرائيل النعمة، قالوا ادعوا لربك ينبتنا، يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، عندكم المن والسلوى الذي أنعم الله به عليكم، وأطيب الطعام والشراب موجودة، لكن نفوسهم الخبيثة تاقت إلى هذا المستوى الدنيء من العيش، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. أعرضوا عن توحيد الله وعبادته وشكره، كما قال الهدهد لنبي الله سليمان، نعم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. صلت الله عليهم حيوان صيد يقال إنه الفأر، ظل ينقف في السد الذي بنوه حتى تهدم السد وتهاوى، فأغرق ما أمامه ومن أمامه، وكانت الكارثة الكبرى نتيجة لخراب السد. بدلوا فبدل الله بهم، انساب الماء في أسفل الوادي، وخرب ما بين يديه من الأشجار والأبنية، ونضب الماء من الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشمال فيبست وتحطمت، وتبدلت تلك الأشجار المثمرة النضرة بأثمار لا خير فيها، زواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. ذلك التبديل من خير إلى شر بسبب كفرهم وعدم شكرهم نعم الله عز وجل، وما نعاقب بهذا العقاب الشديد إلا الجحود المبالغ في الكفر يجازى على فعله. وعاقبناهم بكفرهم، لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور، لا يناقش إلا هو. ابن خيرة كان من أصحاب علي رضي الله عنه يقول جزاء المعصية الوهن في العبادة، والضيق في المعيشة، والتعسف في اللذة. قيل وما التعسير في اللذة؟ قال لا يصادف لذة حلالا إلا جاءه من ينغصه إياها. شؤم المعصية الوهن في العبادة، الفتور والكسل وعدم الرغبة، تراخي، والضيق في المعيشة، والتعسر في اللذة، وما التعسر في اللذة لا يصادف لذة حلالا إلا جاءه من ينغصه إياها. نعم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني قلنا من اليمن إلى الشام مدن متصلة يرى بعضها من بعض، السير فيها مقدر من منزل إلى منزل لا مشقة. وقيل لهم سيروا في تلك القرى في أي وقت شئتم من ليل أو من نهار آمنين، لا تخافون عدوا ولا جوعا ولا ظمأا. لكنهم بطروا ذلك كله وطلبوا أن الله يباعد بينهم وبين أسفارهم. كان مسافرهم لا يحتاج لحمل زاد ولا إلى ماء، حيثما نزل وجد ماء وثمرا يقيل في قرية ويبيت في قرية كأنما يمشي في بستان من اليمن إلى الشام بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم. وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ملوا الراحة والأمن ورغد العيش، وطلبوا قرى متباعدة بحيث لا تكون مسافات قاحلة وليس فيها لا ماء ولا شجر ولا ظل ولا ثمر في الطريق، وظلموا أنفسهم بكفرهم فأهلكهم الله وجعلهم عبرا وأحاديث. أجل لم يقدروا هذه النعمة قدرها، بلغ بهم الجهل والحمق والبطر أنهم يدعون الله بهذه الدعوة عجيبة. واحد يسلم الشقاء لنفسه ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فيما فعله الله بهم عبرة وموعظة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهكذا يقص علينا القرآن الكريم هذا القصص، هذه القصة ونظائرها لكي نتدبرها ولكي نأخذ منها العبرة والموعظة نتزود فيها لحاضرنا ومستقبلنا. ونسأل الله جل جلاله أن يردنا إليه ردا جميلا، ونجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.